الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ولا زلنا في الكلام على الرؤية والرد على الجهمية الجاحدين. وتنبيه، من أحسن الأبحاث في الرؤية من أبحاث المتأخرين، وكان بحثا جامعا جليلا، بحث ابن القيم في حاد الأرواح، يعني بحثه كان جيدا جدا، بخلاف بحثه في فناء النار، لا هذا لم يكن جيدا نهائيا، لكن بحثه في الرؤية بحث جميل جدا حقيقة، وهو بحث قوي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جعفر بن عون، قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد هذا متكلم فيه، ضعفوه في بعض الأحاديث، لكن بهذه الحديث متابع، وبعضهم يعني في سؤالات الأجر لأبي داود أن روايته عن زيد بن أسلم قوية، وهذه حقيقة رواية مشكوك فيها، قال أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال حدثني زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هذا أسلم أبوه مولى عمر. طيب، اطلع برا لا تبي شيء. عموما والله ضايق من اسمع صوتي. عموما زيد بن أسلم والده أسلم مولى عمر كان خادم لعمر، فهذا رجل يعني جليل، هو تابعي. قال عن عطاء بن يسار، هذا تابعي من الأجلة، العطاءات التابعين عندنا عطاء بن أبي رباح الفقيه، صاحب المناسك وصاحب الفتاوى، واللي له كلام في التفسير وكذا، وعندنا عطاء بن السائب، هذا أمره يعني اختلط وأراء صاحب حديث، وعندنا عطاء الخرساني، هذا في التفسير وكذا، وهذا رجل فيه ضعف يعني، وفي عطاء بن يسار، هذا جليل، ثقة جليل، هذا عطاءات التابعين. اسمع الدرس. عن أبي سعيد الخدري، ما هو درس حديث؟ هذا هالشكل معارضة. إيه، رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أبو سعيد من الصحابة المكثرين. السؤال بخصوص الموضوع، يعني زمن عبد الله كان قضية أحد وكذا، لذلك وجيب طرق. كان الأمر يعني له فقط بليث. والله ممكن تكون ظهرت هذه، لأنه هي بلية جت من أهل الرأي أصالة. الشافعي يذكر شيء من هذا، لكن لا الشافعي يريد أهل الرأي، وذولا مستلمين ماخذين من أهل الرأي، يعني احنا ذكرنا أهل الرأي خبر الواحد في كذا لا يؤخذ، خبر واحد في كذا المعتزلة تلقوا الأصل عنهم، قالوا خبر الواحد في العقيدة. قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والظهيرة صحوا ليس سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا في غير السحاب؟ فقلنا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤية يوم القيامة إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. إذن عندنا حديث جرير مر معنا، حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقيل عن أبي سعيد، والآن عندنا حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. طيب، قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبره قال وحدثني أبي، قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره، هذا يذكر عدة أسانيد، قال وحدثنا أبي وأبو كامل، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد. لو صح عن ابن شهاب مرسل فهو يكفي أن يكون حجة على المعتزلة. لماذا؟ لأن ابن شهاب عالم من علماء التابعين، وإن كانت مراسله واهية، لكن لا يمكن يحدث بالكفر والناس يسكتون عليه ولا يكون عالما، عند المعتزلة هذا كفر وتشبيه. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وحدثني يذكر طرف من الحديث ثم يذكر له سند آخر. وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. الآن عندنا اثنان رووا عن الزهري، إبراهيم بن سعد ومعمر. معمر من أثبت الناس في الزهري، الأثبات في الزهري يونس بن يزيد الأيلي من أقلهم، ومعمر ومالك وسفيان بن عيينة وعقيل. حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق مرة أخرى قال أنبأنا معمر عن الزهري في قوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، فقالوا لا يا رسول الله، فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. هذا رؤية يجمع الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير صورته التي كانوا يعرفون. هذه الصورة اتضحت في الحديث الماضي أن تكون هناك رؤية، يعني قيل هناك رؤية قبلها كما شرح ابن تيمية، وبعضهم قال الصورة الذي يعرفون أنه يظهر لهم العلامة التي هي كشف الساق، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. تأويل الإتيان هنا لا مجال له نهائيا. فإذا جاء ربنا عرفناه عرفناه. في حديث أخرى يقول هل بينك وبينه علامة، يقول نعم الساق، وهذا دليل أن الجهمية ما هم من هذه الأمة نهائيا، وأنهم يعني كفار، لأن هذا الحوار لا يجري على أصول الجهمية نهائيا. بل الأنبياء يوم القيامة كلهم يقول النبي يذهب يسجد عند العرش، طيب هذا ما يصح على أصول الجهمية. الناس لما حين يأتون ويكلمون إبراهيم ما الذي يقول له، يقول اتخذك الله خليلا، طيب الخلة هذا صفة لله عز وجل. ويذهبون لموسى يقول كلمك الله تكليما، هذا خلاف مذهب الجهمية يعني أنه موسى خاص بهذا. وحين يذهبون لآدم يقول خلقك الله بيده، الناس كلها تثبت صفات يوم القيامة، والأنبياء إيش يردون عليهم، يقولون غضب الله غضبا لم يغضبه، إثبات صفات. فيوم القيامة يعني سبحان الله يعني الجهمية ليسوا من هذه الأمة البتة. فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، فيضرب جسر على جهنم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكون أول من يجيز، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبها كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس أعمالهم. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. حقيقة لا يوجد دين في أديان الدنيا الموجودة الآن فيه كلام مفصل عن يوم القيامة مثل ديننا، والحمد لله. حتى كتب اليهود والنصارى هذه يبدو أن أبعد منها شيئا كثيرا. يقول ابن تيمية يقول من صرف هذه الأحاديث وهذه الألفاظ الصريحة المنصوص إلى ملك من الملائكة أو مجيء شيء من العذاب أو إحسان الله، فإنه مع جحده لما يعلم بالاضطرار من هذه الألفاظ فتح باب القرمطة. القرمطة أنه خلاص كل النصوص أولها. مكي بن أبي طالب القيسي المالكي صاحب كتاب الهداية في تفسير القرآن هو كلابي، هو يؤول النصوص. لما جاء إلى تأويل المعتزل للرؤية قال هذا يهدم اللغة العربية، هم قالوا يرون ربهم قال يرون نعم ربهم، قال هذا لا يجوز في كلام أحد وهذا يهدم لغة العرب، علما هو في الصفات التي لا يثبتها يؤول تأويل كتأويله. بس يكون في تأويل سائغ يعني ما في سائغ ايه كل التأويلات اللي في مواضع الصفات غير سائغ، كلها تحريفات، ما في شيء على الأساس اللغة. هذا غلط من الأغلاط اللي يتكلم بها بعض الناس، يقولون التأويل إذا كان ثائق على جهة اللغة، ما فيه ثائق، كلها النص يضربها أصلا، كلها تأويلات مستحيلات المجازات، النص يضربها أصلا، السياق يضربها، ممكن الكلمة تأتي بهذا المعنى في غير هذا السياق، ما في شيء في اللغة العزل، أنني أعزل اللفظة وحطها وضعها في سياق آخر غير هذا السياق لكي يؤول. وكما قلنا هذا كله من باب المنافقة. طيب الآن هذا حديث جديد بإسناد جديد، قال حدثني مصعب، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد بن أبي عبيد الدروردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثني أبي قال حدثنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا حفص بن ميسرة وقتيبة، قتيبة هذا ابن سعيد الإمام، قال أخبرنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقول ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون. فذكر الحديث، ترى إلى الآن ماذا ما وصلنا إلى الرؤية في الجنة. فقالوا هل نراه يا رسول الله؟ قالوا هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيتي تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم اتبعوني، فيقول المسلمون فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فهم يمرون عليها مثل جياد الخيل والركاب، ويقول وقولهم عليه سلم سلم. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال وحدثني أبي، طبعا هذا الإسناد عن أبي هريرة ما في. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو بن علية، هو كان يكره بن علية. قال حدثنا هشام الدستوائي، هشام الدستوائي من الثقات، رمي بالقدر ولم يكن داعية، عن قتادة، وهشام أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، عن صفوان بن محرز، وهذا تابعي صاحب كرامات، تابعي صاحب كرامات، رجل جليل. قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني المؤمن يوم القيامة، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه، يدنى. هذا ينكره الجهمية، ينكرون الذين قالوا أن الله في كل مكان، كيف يكون هذا أدنى وأبعد؟ لا مجال لهذا. والذين قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، لا مجال لقرب أو بعد، نحن معنوي. حتى يضع عليه كنفه، رب العالمين يضع كنفه، والخلال في السنة عقد لها بابا، باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى، وذكر قول الإمام أحمد قال هكذا نقول يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال فيقول تعرف ذنبا. وقال خلالا بان إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي هذا الآن أقرأ من حاشية، قال قوله ويضع عليه كنفه ناحيته. قال إبراهيم أخبرني أبو نصر عن الأصمعي قال أنا في كنف بني فلان، أي في ناحيتهم، أو في ظلك، أي في قربك. وكنف الإنسان ناحيته يمين وشمال، وهذا كله نقلا عن بيان تلبيس الجهمية، ولا لا يوجد في السنة الخلال حاليا موجود حاليا. طيب فيقرره بذنوبه، الله عز وجل يقرر العبد بذنوبه، يكلمه فيقول هل تعرف، فيقول ربي أعرف، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. هذا يعود حديث كل أمتي معافى للمجاهرون، وبوائل التابعي المخضرم قال يستره الله بكفه، يعني يستر المخلوق بكفه، ذكر هذا الحديث وقال يستره بكفه سبحانه وتعالى. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الحديث الصحيح. وكيع الإمام لما حدث بهذا الحديث، شوفوا الحاشية، فقال من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان. خراسان كان فيها البلاوي، كان فيها أبو حنيفة وفيها تجاهم، فيها قال لأن الجهمية ينكرون هذا. ها إيه ليكون أي طيب. عموما قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية بن نمير أي وبن نمير أبو معاوية محمد بن خاسم الضرير مرجئ ما كان أثبت الناس في الأعمش وبن نمير ووكيع المعنى عبد محمد عبد الله بن نمير إمام وكيع إمام محمد عبد الله بن نمير كان إمام من أمثل جرع التعديل أيضا. قال حدثنا الأعمش هو هذول الثلاثة روع الأعمش كأنك تسمع الأعمش مباشرة هذا ولا ناقصهم سفيان الثوري فعلا الجبال هؤلاء. قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أحد الستة الذين عليه مدار الإسناد عن خيثمة خيثمة هذا تابعي جليل أيه تابعي جليل نعم لا لا ما سمعي من مثل تابعي جليل وكان سخي وترجمته جليلة يعني ودي تقرؤونها كان سخي سخي جدا في النفقة يعني حتى أنه أحضر لبعض التابعين خادما لزوجته خادما لما سمع زوجة صاحب فلان متعبة فأحضر لها خادما وعرفه دائما ينفق ينفق أنا لا أعرض بشيء يا أخوة ولكن أذكر الآثار فقط. عن عدي بن حاتم الصحابي المعروف طائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذا في ثبات الكلام على ما ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال وكيع لفظ وكيع في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل هذا في الصحيحين هذا الحديث وفي عموم كتب الأسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش حفص هذا القاضي اللي مر معنا أنه كان يسمع أبو حنيفة وترك أبو حنيفة وكذا عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان ولا حاجب. إذا الكلام سيكون بحرف وصوت يعني هذا كلام يحتاج فيه إلى ترجمان حتى قال يعني حتى قال رجل أشعري لرجل حنبلي قال إذا لقيت الله عز وجل ما تقول له كيف من أين أتيت بحرفه إذا قال لك من أين علمت أني أتكلم بحرف وصوت قال أقول له ها أنت تكلمني بحرف وصوت ولكن أنت ما الذي ستقوله قال الأخطر إن الكلام اللي في الفؤاد وإنما جعل سبحان الله. قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. الحين رواه عن الأعمش كم؟ الحين مروا معانا خمسة كل واحد جبل الخبر تواتر عن الأعمش كل واحد عن عشرة قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة المقدمي عفوا أنا شفت كسر على الميم راحت للدال. قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن غير واحد هذه متابعة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس قال ما منكم من أحد إلا سيعرض على الله ما بينه وبينه ترجمان فيلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار وجهه ولو بشق تمرة فليفعل. وأيضا في الباب عندنا حديث أن يا جابر أن الله كلم أباك كفاحا تأتي إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا ضحاك بن مخلد بن مخلد من الضحاك بن مخلد وأنا طالع لك وهي أبو عاصم النبيل مشهور أبو عاصم النبيل غشنا هالمرة جاب اسمه. قال حدثنا سعدان بن بشر مولي معنا بالمجموعة لا هذا واحد ثاني طيب قال حدثنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابن مجاهد الطائي قال حدثنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له فذكر الحديث. طيب قال حدثنا أبو عامر حوثرة ابن أشرس ابن عون ابن مجشر ابن حجير ابن الربيع جاب اسمه كله شيخ ويترجم له. قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال الإمام مسلم في التمييز. حماد بن أجمع العلماء على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. هذا الحديث رواه عن ثابت. طيب خلينا نكمل السند. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب هذا الحديث رواه عن ثابت سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وقفوه على عبد الرحمن بن أبي ليلى جعلوه من كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى فقط لم يذكروا فيه صهيبا ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بس هذا نبحث بحث حديثي شوي. طبعا الحجة قائمة على المعتزلة لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي كبير اختلفوا في سماعه من عمر فلما يتكلم بالرؤية خلاص هذه حجة شيء ينتشر. لكن مسلم صحح هذا الحديث مع أن حماد خالفه غيره. لماذا؟ لأن حماد أثبت الناس فيه ثابت ولا العادة المرسل هو اللي يرجح في العادة في تصرفات المحدثين. طيب ما المرجح الثاني؟ المرجح الثاني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ليس جادة يعني ما هو إسناد متكرر في الأحاديث فلا يحفظه إلا حافظ. صهيب كم مرة يذكر في الإسناد؟ نادر تسمع حديث من حديث صهيب. بس هذا يعني نبين عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال حسن الجنة الزيادة النظر إلى وجهه عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إليه. هذا التفسير وكان بودي لو المحقق ذكر هذا ثابت عن جماعة من التابعين منهم قتادة ومنهم يعني مروي حتى عن السدي وامثالهم كثير ذكرهم نبي حاتم في تفسيره. الآن هذا الرؤية اليوم هذا اللي في الجنة الآن دخلنا في الرؤية اللي في الجنة نسأل الله عز وجل أن يرينا وجهه سبحانه وتعالى. إفادة أخرى هذا الحديث رواه أبو يعلى عن حوثرة بن أشرس وذكر عن حوثرة بن أشرس تعليقا ما ذكره الإمام ها هنا يبدو أنه حدث به قال لقد حدث حماد بن سلمة بهذا الحديث على رؤوس الأشهاد وما أنكره أحد. وهذا الاستدلال بالاستفاضة وعدم الإنكار في قرون الخيرية وبين العلماء. وكلمة هذه لا أذكرها في مسند أبو يعلى أنا قرأتها في تفسير الواحدي أسند إلى أبي يعلى بس عشان يعني تكون معلومة دقيقة شوي. طيب قال وحدثني أبو خيثم وقتادة مفسر معتمد وغيره أيضا مفسرين الجبال. هذا الآن معنا حديث جرير معنا حديث أبي سعيد معنا حديث أبي هريرة معنا حديث عدي بن حاتم يوحي بهذا معنا آيات اللقاء معنا حديث صهيب معنا آثار ستأتي. عدي لفظ الترجمان مو صريح الترجمان إذا ما في كلام يعني. لا هي كلمة يلقاه يعني بس إنه يعني صريحة بالرؤية أنا أريد إيه أي فعلا نفي الحجاب يدل على رؤية نوعا ما. قال وحدثني أبو خيثمة قال أنبأنا روح بن أسلم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال هو النظر إلى الله عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد هذا قرين حماد بن سلمة حماد بن سلم ابن دينار وحماد بن زيد بن درهم. قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم. طبعا نحن رجحنا حماد بن سلمة على حماد بن زيد، وإن كان حماد بن زيد الأصل أنه أوثق، لكن في ثابت حماد بن سلمة هو الأوثق. هذا في اختلاف السنة، هذا جعله كلام عبد الرحمن بن ليلى، وهذا جعله كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي، معرف لا يعرف، خلاص عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذكر الحديث فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم، فما أعطاهم الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. وهذا يدفع بدعة صوفية تنسب لرابعة العدوية رحمها الله ولم تقل أنه، وكان يذكرونها أمثال محمد متولي الشعراوي وغيره، أنهم يقولون ما الذي يقول، يقول كانت رابعة تقول يا رب إن عبدتك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن عبدتك طمعا بجنتك فحرمنيها، وإن عبدتك حبا فيك فلا تحرمني منك، يعني عبادة الله عز وجل بالمحبة. فابن تيمية رحمة الله عليه كان علق على مثل هذا الكلام، وقال هذه القسمة أصلا خطأ، لأنه رأس نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، فهذه القسمة أصلا خطأ، وأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب قال حدثني إبراهيم بن نصر الترمذي قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به؟ قال نعم. قلت يا رسول الله وما آية ذلك في خلقه؟ هذا الآن هذا قياس أولى. قال ليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال قلت نعم. قال فالله أعظم. هذا برهان في قياس الأولى. هذا الحديث بعض الناس يضعفه لحال وكيع بن حدث، يقول وكيع بن حدث مجهول ويحتج ما ذكره الذهبي في الميزان. وكيع بن حدث ليس مجهولا، وكيع بن حدث صحح له الترمذي، يقول لك يا الله عادي متساهل، وصحح له ابن خزيمة متساهل عادي، وصحح له ابن حبان، وصحح له بسم الله طبري، ولم يستنكر عليه أحد شيئا. وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير صدوق صالح الحديث. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أحاديثه في الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول، فتضعيف أحاديثه غلط. طيب أحاديثه ما هي؟ كلها جميلة. حديث أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق كلها في الصفات، قال كان في عماء ما فوقه هواء ما تحته هواء. الحديث الثاني وضحك ربنا، كل أسئلة أبو رزين في باب الصفات، يعني استدللت فيها بعض المقالات أنه النبي ما كان ينكر عليه يسأل عن الصفات. قال ويضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن يعدم خير من رب يضحك. بل روى الطبراني في الكبير في إسناد فيه ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه مسائل أبي رزين. أي يعني يعني جايب الفائدة الآن، يعني جايب الفائدة يعني تحاطى لي شنو أي. قال حوثرة على إثر هذا الحديث كنا نسمع حمادا يحدث بهذه الحديث على رؤوس الناس فلا ينكرونها، حتى جاء أقوام يزعمون الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. فالواحد التفسير البسيط طبعا أنا مرسلها لهم أصلا، وهذه بضاعتنا ردت إليه غير أحجابة يعني. يسأل الله خير، يسأل الله خير. جيد أن يسمع صحيح. طيب جزاك الله خير، أي تعجبني أمانتك العلمية. طيب قال حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آت ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أما كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ألم تثقل موازيننا؟ وهذا دليل أنه يوم القيامة التعامل بالفضل، الله هو يثقل بفضله. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيتجلى لهم عز وجل فينظرون إليه، فما أعطاهم الله عز وجل في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه. نسأل الله عز وجل فضله. قال: حدثني أبي قال أنبانا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث وفي بعض الأسانيد حدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء. طب في عماء لا لا لا لا يضعف قلبك تجاهه. في القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فسروها السلف قالوا: هذا اللي تافي بني إسرائيل يأتي الله فيه يوم القيامة، ما تحته هواء وما فوقه هواء. وبعضهم قال على النفي. والأصمعي ذكر عنه قال: يجوز أن يكون أنه عمي عن العلماء كيف كان، وهذا يعني فيه بعد حقيقة. ثم خلق عرشه على الماء. إذن قبل العرش كان في عماء، يعني هذا يدل على أنه مسألة أول المخلوقات نسبية. قال: حدثني أبي رحمه الله كما حققه ابن تيمية بتحقيقاته الباهرة والعجيبة والدقيقة حقيقة في بعض المسائل التي ما ما ما قبلتها عقول بعض الناس، الله المستعان، ما فهموها. قال: حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن أنبأنا حماد بن سلم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه. نحن ذكرنا لكم عند الكلام على أبي حنيفة أن حماد بن سلمة البدع يبغضونه لما كان يظهره من أحاديث السنة. تلاحظون لما دخلنا في أحاديث الصفات يجي حماد بن سلمة كل شوي لأنه صنف عليهم، فكانوا يبغضونه إلى يومنا هذا. الكوثري محمد الزاهد الكوثري لما ألف كتابه التأنيب وبدأ يطعن في كل أئمة الذين يتكلم في أبي حنيفة، فطعن في كل الناس، فقال فذم الرحمن السلام قال: أداة صماء في يد المشبهة، لأن الكوثري جهمي. أيه سبحان الله، هذا الكوثري يطعن في أمة الإسلام من أجل أبي حنيفة، وخياتنا ناس يزعمون أنهم أهل الحديث ولا يتكلفون أن يدافع عن أهل الحديث ويحققوا قولهم، بل تجدهم إذا جاء يدافع يعني يدين أهل الحديث نوعا ما. الله المستعان. عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، كلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة، ما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال: حدثني أبي، بدأ يسرد حديث وكيع اللي قلت لكم جميلة. طبعا هني مصنف أفاد، وحماد بن سلمة توبع على حديث العماء، تابعه شعبة وابو عوانة وهشيم عفوا إيه على حديث العماء. إيه قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال: حسن، يعني حسن بن موسى الأشيب العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب إيش غيره. يعني الناس يقنطون من المصائب وتحول الحال قريب، فالله عز وجل يضحك من هذا. يعني ضحك الله عز وجل لجهل عباده، فتجد الإنسان تمر به المصيبة فيقنط، ها سبحان الله، وهي يكون الفرج قريب، رب العالمين عالم وهذا مخلوق يعني جاهل. قال أبو رزين: قلت: يا رسول الله، أو يضحك الرب العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا؟ قال حسن في حديثه قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. طبعا تأويلها على الرحمة كيف يعني يسأل ويرحم ربنا ويقرأ صلاة الرحمن الرحيم، تأويل على الرحمة عجيب. وسؤل أبو عبيد القاسم السلام هنا فائدة عظيمة في الحاشية عن هذا الحديث، قال هذه حديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقه بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق. وذكر أن قال ابن بطة في الإبانة سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. فأما قوله وقرب غيره فسرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم منظر. سلام كلام. حديث الضحك يعني كثيرة، ضحك الله عز وجل من ذلك الرجل الذي أو آخر من يخرج من الجنة والنبي يضحك، قال من تضحك؟ قال من ضحك رب العالمين. ويضحك الله عز وجل للرجل الذي يقبل في الجهاد ولا يدبر، ورد هذا الحديث. حديث الضحك كثيرة جدا الحمد لله، يعني معناها تواتر. ويضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يقتل هذا الرجل وبعد القاتل يسلم ويدخل الجنة. طيب، فالجهم ينكر حديث حديثين ثلاثة، هذه كلها سينكرها. العلماء كفراهم شوية. لا ويجي واحد يأول هذا كله ويجي يقول خدم الإسلام، خدم الإسلام. تعرف الإسلام أنت؟ تعرف الإسلام؟ يعني الناس إنسان يضلل الناس في صفة ربهم ويحملهم على الكفر. يعني حتى ابن تيمية لو كلم في الاستقامة قال كفر منكر العلو أعظم من كفر منكر الرؤية في الاستقامة. طيب هذا العلو الجماعة دولة، الحافظ فلان والحافظ جماعة ابن حجر والقسطلاني السيوطي ثم تجده هذا أيضا حتى في توحيد الألوهية ما هو محترم، يعني عنده قبوريات وعنده مرجع وعنده جبر وعنده كذا وكل هذه المصائب. وفي الفقه بعد تلقاه مقلد بعضهم، يعني يقول لك يا أخي هذا خدم الإسلام، إيش عمل؟ والله جمع لي كلام الأئمة في بعض الأبواب اللي هم أصلا يكفرون ويكفرون فرقته. سبحان الله. حسبنا الله. أوكي. عبد الله بالله شوف لي الخاصية هذه معلش، لأنه شيء غريب علي. طيب، قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار إملاء علي. واحد يحاول يخترق حسابي. إيه طيب خلصنا. هو إيش لاقي بحساب علي؟ بس يلا بس خلاص. بس مربوط بالتليفون. مربوط. حتى لو يطلع الكلمة السرية الصحيحة نراجع الدنيا. آه. لا ممكن يحط شيء ولا شيء. والله يحط له شيء. لا قاعد يسمي هذا التحية يعني كأنه هو أنت مضيع الرقم. طيب حاول مرة أخرى. يمعود بلاشنا والله. دزلوا رسالة بس قول له خلاص. حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار. رسالة أخرى حاول أنه في درس الآن. إيه والله في درس، يعني جاء وقت الدرس جاءت بتخترق. الله يهديك بس. أملاءً علي من كتابه بالبصرة. والله بس أنا ما يعني شوف إذا زنديق إذا ملحد إذا رافض أهلا وسهلا عادي، لكن والله أخاف أن واحد من هذا يروح يدمر الحساب وبعدين يقولك نحن مع علماءنا ويحط لي كم فتوى من فتاوى الجماعة ذولا، أنا هني ممكن أنجلط. طيب، قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثني لا صحيح، وهذا ضعف عشان وكيع بن حدث. هذا ليش أنا قاعد أرد من اليوم عليه؟ لأن هذا يقلد من الرياشي عنده. إيه هذا طبعته سيئة. لو تقرأ اللي كتبه عادل، لأن الآن شوف عادل جزاه الله خير، شوف وحش. راح جاب تصحيح أبو عبيد القاسم، طيب انت الحراوي مجهول ابو عبيد قال لك الاتفاق على تصحيح حديثي والتلقي بالقبول، ما يرفع عندك الجهاله يعني مع تصحيح الترمذي والطبري والناس هذه حتى الطحاوي صحح؟ شوف قلد الالباني بالقصه هذه، وهو ابن تيميه صحح الحديث، وابن القيم صحح الحديث، والذهبي صحح الحديث، ولا كانه ولا كانه ها هنا. بس حتى يفقدك الثقة ببعض يعني. عبد الله بن أحمد بتعب نفسه كل شوي يجيب من السنات، وهذا نسف القصة كلها ضعيف بعجلة هكذا. قال حدثني أبي قال حدثنا بهز بن أسد وحسن بن موسى، وحسن يعني بن موسى الأشيب هذا مصري، قال حدثنا، هو يريد أن يبين عبد الله بن أحمد أن الناس يروون هذا الحديث ويتلقونه بالقبول. قال حدثنا حماد بن سلمة قال بان يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عبد عباده وقرب غيره. قال أبو رزين يا رسول الله أو يضحك الرب العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثني أبي قال حدثنا بهز بن أسد. حماد لما كبر تغير قليلا، تغير، وكثرة الرواة عنه مثل اللفظ يدل على أنه هذا الحديث قد ضبطه ولم يتغير، وتحديث الأئمة به عنه. قال حدثنا حماد بن سلمة قال بان يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله صلى الله عليك كلنا يرى ربه يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال بلى. قال فالله عز وجل أعظم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال بهز في حديثه العقيلي قال قلت يا رسول الله كلنا نرى ربنا عز وجل، وقال بهز في حديثه كلنا يرى ربه يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال ليس كله ينظر القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم. طيب نقف على هذا إن شاء الله تعالى هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.